قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الحديث الصحيح عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل هذا المسجد رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فصلى ثم سلم على فقال: ارجع فصلي 3 مرات. ثم قال: هذا الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث أخرجه الجماعة الذي هو البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وفي الموطأ وفي غير ذلك من كتب السنة. ولأجل ذلك الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على المسلمين إذا أرادوا أن يصلوا يعرفوا كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلوا. فلأجل ذلك الرسول علمنا الصلاة قولا وفعلا. وجاء في الأحاديث: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة، الأمر خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به لدلوك الشمس يعني إذا وصلت الشمس إلى وسط السماء ثم مالت إلى جهة الغروب قليلا، فهذا يدخل فيه وقت الظهر ووقت العصر. إلى غسق الليل يدخل فيه صلاة المغرب وصلاة، وقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر. قرآن هنا ليس معناه يعني القرآن الذي هو كتاب الله، إنما إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليش؟ لأن تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. وقد جاء في حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يصعدون ملائكة الليل فيقول: كيف تركتم عبادي؟ يقول: جئناهم يصلون وتركناهم يصلون. فلأجل ذلك سمي كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. ونحن نرى بعضا من المسلمين يصلون صلاة، نعم، لا يصلون كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول والقرآن يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنجد مسلم يصلي ولكن يرتكب الفواحش. لماذا؟ لأنه لم يصلي صلاة يعني كما أمره الرب سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك هذه الصلاة، وقد جاء في أحاديث عن الرسول: إن الرجل ليصلي الصلاة، نعم، فترفع لها ولها نور، فتصعد إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء حتى تصعد إلى العرش، فتقول: حفظك الله كما حفظ. والرجل الآخر يصليها، نعم، ولا يصليها كاملة، بل ينقرها نقر الديك، كما نرى بعض الناس يعني تقريبا يكبر التكبيرة حال ما كبر وإذا به قد ركع وسجد. وقد نرى بعض المرات أن بعض من الناس يعني يكون مسبوق الإمام، سبقه بركعة أو ركعتين أو 3، فإذا صلى مع الإمام ركعة وسلم الإمام، أبل ما المبلغ هذا يقول: السلام عليكم، وإذا هو قد صلى 3 ركعات وأخذ معه جخاري. متى قرأ الفاتحة 7 آيات؟ ومتى قرأ سورة؟ ومتى ركع وسبح تسبيحة واحدة؟ فهذه الصلاة تلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فلأجل ذلك يجب على المسلمين أن يصلوا كما صلى الرسول. ولأجل ذلك الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والرسول علمنا الصلاة قولا وفعلا، فبالقول هذا الحديث، وفي الفعل مرة من المرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وكان مسجد رسول الله مسجد ليس له درج كما هي الآن، بل كانت له 3 درجات، نعم، فكبر الرسول وهو على الدرجة 3، ثم قرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع، ثم نزل القهقراء، رجع إلى الخلف وسجد في أسفل المنبر، ثم كذلك طلع، نعم، إلى الدرجة 3 وصلى الركعة 2، وهكذا حتى انتهى إلى الصلاة. وعلم الرسول هذا بالفعل. والحديث الذي نحن قرأناه وهو حديث أبي هريرة أن رجلا دخل هذا المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها 3، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. نعم، فلازم وهذا الحديث أخرجه الجماعة الذي هو البخاري ومسلم وأبو داود، وهذا الصلاة يعني بالقول. فالرسول علمنا كل شيء، ولذلك رجل قال نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا الله حتى الخرعة، آداب دخول الخلاء علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. مسلم يبغى يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، نعم يقضي حاجته فيخرج فيقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى. هذه مسائل بسيطة. الآن الناس اللي يقولوا إنهم متمدنين الغربين يعرفوا هذا؟ لا يعرفون هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا علمنا إياه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا حذرنا عنه ونهانا عنه. وقال الله تعالى في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، وقال في آية أخرى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك هذا الرجل الأعرابي دخل المسجد وصلى ركعتين ثم جاء فسلم على الرسول، فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني هذه ما تقول لأنه نقرها نقر الدين، في دقيقة واحدة صلى له ركعتين يمكن، نعم. فقال له الرسول ارجع، فهذا الرجل هذا فصلى كذلك ما صلى في المرة الأولى، فرجع فسلم على الرسول، فقال له الرسول وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي المرة الثالثة بعد ذلك قال له نعم لا أعلم غير هذا فعلمني. كان هذا الرجل يمكن من أول مرة يقول يا رسول الله أنا لا أعرف إلا هذه الصلاة فعلمني، كان يعلم الرسول لكن هو ما طلب، فلأن ذلك ترك، نعم. فقال له الرسول إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ أن يتوضأ كما أمره الله تعالى في سورة آية المائدة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع النية والموالاة، لأن فروض الوضوء ستة: أن يغسل نعم وجهه، وأن يغسل يده اليمنى ويده اليسرى، وكذلك يمسح برأسه ويغسل رجله اليمنى ثم رجله، ويكون ذلك بالترتيب، ما يروح أول يغسل رجله بعدين يمسح رأسه بعدين يغسل، لازم ترتيب زي الآية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مع الترتيب والموالاة، زي ما قال الرسول في الحج ابدأوا بما بدأ الله به، فالشيء الذي بدأ الله به نبدأ به، فهذا معناه. فقال أسبغ الوضوء كما أمرك الله في هذه الآية التي في سورة المائدة التي هي سورة مدنية، نعم. ثم بعد ذلك قبل استقبل القبلة، يعني استوجه إلى الكعبة في قول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولأجل ذلك الرسول هنا في المدينة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، مثلا بالنسبة للمدينة هنا أي واحد يستقبل كده الجنوب فهو يستقبل الكعبة، ما هذا المشرق وهذا المغرب، وكذلك الذين ورانا كالعلا وكتركيا وكذلك هكذا. نجي في بلد ثانية مثلا الناس مثلا أهل جدة يستقبلوا المشرق، يستقبلوا إيه؟ نجي أهل نجد وهو الخليج يستقبلوا المغرب وهكذا، والمغرب وهكذا، وأوروبا كل واحد يستقبل إيه؟ هذا هو، وهذا معنى. ثم بعد ذلك قال له الرسول كبر، يعني ايه؟ يقول الله اكبر، لازم ايه لما يجي في المسجد يقول الله اكبر، ولازم يقول الله اكبر بها، ما يقول الله اعظم، لو قال الله اعظم الله جليل الله رحيم ما يكفي، لازم هذا اللفظ، لان الرسول قال ايه كبر، واحد بدل ما هذا قال الله عظيم ما دخل في الصلاة، لازم هذا اللفظ ولا يجوز غيره ابدا. ثم اذا قال الله اكبر نعم نعم يضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا، هذا الواجب. ونحن نرى كثيرا من المسلمين في الدنيا وفي غير ذلك لا يضعون أيديهم على أيمانهم، مع أن هذا يعني أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعني وهناك أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي وضع اليد اليمنى على اليسرى عن أصحاب رسول الله، عن 25 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش واحد. والإمام مالك رحمه الله تعالى الذي ينتسب إليه بعض المسلمين نعم روى في كتابه الموطأ 3 أحاديث في القبر، 3 أحاديث إيه في القبر، وهي الحديث الأول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا فين؟ في كتاب الموطأ، والإمام مالك ما عنده كتاب إلا الموطأ. الحديث الثاني كنا نؤمر أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نضع أيماننا على شمائلنا، هذا الحديث الثاني برضو في الموطأ. والحديث كان ينمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهناك أحاديث في البخاري وفي غيره نعم أن الرسول أمر وضع اليد اليمنى على اليسرى، وأمر نعم رجلا وضع وجده واضع اليسرى على اليمنى أخذها ووضعها هكذا. ونحن ننصح إخواننا المسلمين أيا كان مذهبهم أن يضعوا أيمانهم، وهذا فيه ذل وخضوع، نعم الإنسان إذا وضع يده اليمنى أمام أي إنسان فإنه يقوم فيه، أما لما يقف هكذا مع الأمر من رسول الله. فلذلك ننصح إخواننا أيا كان مذهبهم أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، هذا ما ثبت عن ولم يثبت عن رسول الله أنه كان يصلي هكذا. فإذا كان في واحد من طلبة العلم أو من العلماء يدعي أن هذا موجود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرشدنا إليه أو يأتنا به، فنقول له جزاك الله. لكن يقول عن محمد عن خالد عن الشيخ بكر عن محمود هذا نحن ما نقبل، لأن الله أمرنا بإيه؟ بطاعة الله وطاعة رسول. إذا قال الشيخ قال فلان نحن هذا محل نقاش لنا أن نناقش، مين إلا ما يناقش؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر يمكن يناقشه. فلذلك هذا ما ننصح به إخواننا حتى تكون صلاة، لأن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو الواجب فيها. ثم بعد ذلك يقرأ الاستفتاح، والاستفتاح ثبت عن رسول الله بثلاث سير، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، كذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم. وكذلك صيغة ثانية، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي واحد من هذا جائز. نرى بعض المذاهب يقول ما يستفتح بس يقرأ الفات، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال الاستفتاح وكان يقرأ وعلمه. وإن أبا هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت تكبير يعني سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقت ثم. فننصح إخواننا المسلمين أن يستفتحوا بأي واحد من هذه، ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم الله. كذلك بعض المذاهب يرى أنه لا يقول لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المذاهب يقول لا ما يقول دغري يقرأ الفاتحة، والصحيح أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. ما هي الفاتحة؟ هي هذه السورة العظيمة التي لا يوجد لها نظير في الكتب السماوية المتقدمة، كما جاء في الأحاديث ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما هي السبع المثاني؟ هي سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعد ما يقول ولا الضالين يقول آمين، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. فهذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يوجد لها نظير في وتسمى الفاتحة وتسمى أم القرآن وتسمى الشافية وتسمى الكافية، نعم، ولها أسماء كثيرة. ولذلك الله يقول في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، حديث قدسي. وإذا قال نعم رب العالمين قال أثنى عليه، وإذا قال الرحمن قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، يعني الله معبود والعبد إياك، يعني أصل كان يعني نعبدك ونستعينك. ثم بعد ذلك قدم المفعول ليدل، فالعبادة لا تصح إلا لله، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يلتجأ في الشدائد إلا إلى الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يطاف ببيت أو مكان إلا بالكعبة التي في مكة. ونحن نرى في بعض البلاد الإسلامية يطاف ببعض القبور كما يطاف بالكعبة. بلاد إسلامية هم بلاد نصارى؟ لا، بلاد مسلمين فيها علماء وفيها الدنيا كلها، ولكن يطاف بالقبر ولا أحد ينكر هذا. هل يصح؟ ما يصح. لا يطاف بأبدا مكان في الدنيا إلا بالكعبة أبدا. نحن نرى حتى هنا في بعض الناس المخرفين يطوفوا بالحجرة النبوية، وكذلك يتمسحون بالأبواب، مدخل مسلم يتمسح بهذا الباب، يتمسح بهذه السواري، هناك شو محل المؤذنين، ناس طالعين وناس نازلين، هذا ما ينبغي هذا أبدا. ولا يتمسح بحجر ولا بشيء، ما في أحد يقبل إلا الحجر الأسود، غير الحجر الأسود ما يقبل، والركن اليماني يستلم به، هذا ما أمر به. لكن مع الأسف الشديد يعني الناس يعرف إذا إياك نعبد وإياك يعني نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك، هذا معنى إياك، وهي إياك نعبد وإياك نستعين ولا إله إلا الله، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. معنى المعنى، ومن ذلك كذلك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء. إيش معنى لبيك؟ يعني أنا متوجه إليك، نعم مطيع لك، هذا معناه لبيك. فالحاج يقول لبيك اللهم لبيك، وكذلك يقول لا إله إلا الله، كل هذا بمعنى واحد، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. ها فهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فلازم يدعو الله وحده ويستغيث به. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، يعني إذا واحد كان في بيته ودخل عليه لصوص أو ناس مجرمين فله أن يستغيث بالجيران وبالشرطة وبالبوليس. الله يقول عن ذلك فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاث نعم القبطي الإسرائيلي نعم من موسى عليه، يقدر هذا ما في شيء. ها وقال عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، خرج منها، خرج من فين؟ من مصر، خائفا يترقب من الدجال فرعون، ما في شيء. ها واحد يخاف من الأسد، يخاف من النمر، لكن واحد يخاف واحد ميت له 20 سنة يقول له بعدين هذا يتصرف فيه هذا الولي، ما ينبغي هذا. ها الولي إذا كان بدل ما يقعد في القبر يروح عند أهله، يروح بيته هناك يأكل ويشرب ويقعد مع زوجته وأولاده، خلاص مات ما له أبدا. نحن هو محتاج، نحن ندعو له، إذا زرنا الولي والصالح نعم نسلم عليه وندعو اللهم اغفر له، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه، فلا يدعى. ولكن مع الأسف نسمع أن بعض الناس نعم يقول المدد يا رسول الله، يقول يا سيدي فلان أغثني، أنا في حسبك، أنا في جوارك. المدد معناه إفاضة النور على القلب، مين يفيض النور على القلب؟ الله، ما في أحد يفيض النور. ولأجل ذلك كان في هذا كان أبدا، فلأجل ذلك يجب إيه، وهذا أهم شيء، يعني أهم من الحج، توحيد هذا، لا إله إلا الله. واحد ما يقول لا إله إلا الله موحد ما في فائدة. فلازم هذه الكلمة نفهمها تماما. وكذلك ما نقول مثلا أنا متوكل على الله وعليك، الناس كثير يقول أنا متوكل على الله وعليك، ما يصح. أنا متوكل على الله إن كان لابد يقول ثم عليك، فإن رجلا قال للرسول ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا، ما شاء الله وحده. كثير يقول يقول لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، هذا ما ينبغي. يحلف بالنبي يقول بين لك النبي نعم يقول مثلا الله ورسوله أعلم، هذا في العلم. إذا سئل الرسول، إذا سئل عالم عن آية أو حديث يقول الله، لكن متى تسافر ما يقول الله ورسوله أعلم، متى يخدم المسافر الله أعلم، ما يصح أبدا. أبدا. مثلا واحد عالم في الترنة سئل عن آية قرآنية وما يعرف، قال الله ورسوله، فلذلك القرآن موجود. الله فليتوكل في محلات يجوز العطف، مثلا أطيع الله وأطيع الرسول، وشيء وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني الرغبة تكون إلى مين؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. وقال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء يكون من الله، وهنا يقول حسبك الله، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ليش هذا الرسول قال حسبنا الله؟ لأنه جاءوا قريش لما انتهت غزوة بدر، غزوة أحد نعم، ورجع أبو سفيان إلى جهة مكة، قابل ناس من العرب، قال له أنتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين المدينة. قال إذا جئت المدينة أخبروا محمد إننا نحن سنرجع إليه ونستأصله، نقتله هو وجميع أصحاب الذين كانوا. فالرسول قال لأصحابه يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله تعالى لما قالوا حسبنا الله، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إيش؟ ربنا أدخل الرعب في أبي سفيان، لأن أبي سفيان لما انتجع في أحد إيش حصل؟ أنه انتصر، نعم قتل قريش من أصحاب الرسول 70، منهم حمزة رضي الله تعالى، والرسول كذلك شج رأسه وكسرت رباعيته وراحت له شيء من أسنانه، ولذلك حسب. وقالها إبراهيم حين ألقي في النار، إبراهيم عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال هذا الكلام الله إيش قال للنار؟ كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأي مسلم يكون في ضيق يقولها نعم إن الله سيفرجه، بس يكون قلبه تمام، مش يجربها، جرب ما تصلح، تجربها مع كلام الرسول، تجرب مع الطبيب، دواء الطبيب يعطينا أقراص نستعملها يوم الأول الثاني الثالث ما يرميله هي في المزابل. فهذا لا بد منه. ولكن مع الأسف نحن نسمع هذه الأشياء حتى في هذا المسجد، واحد يسلم على الرسول يقول له المدد يا رسول الله، ما يصح المدد. المدد يطلب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك نحن قرأنا هذه الآيات، في آيات يعني أطيع الله وأطيع يائس، ما في شيء. أبدا ما في. قال وإلى ربك فرغ، وعلى الله فليتوكل المؤمن، ما قال وعلى الله وعلى رسوله، فهمنا؟ هذا التوحيد. والرجل لما قال ما شاء الله وشئت، قال له الرسول أجعلت لله ند ناس يحلفوا بغير الله، بالنبي، بالكعبة، بالشيخ الفلاني، حتى لو كان كاذب قلت له أحلف بالله يحلف، لكن أحلف بالشيخ الفلاني ما يرضى، هذا موجود في الناس. ها ها، فلذلك هذه لابد إيه تصحيحها. تمام، إياك نعبد وإياك نستعين. ها، وكذلك من الشرك الرياء. واحد يصلي يصلح الصلاة ويصلي هذا ويكبر السبحة كثيرة، وتكبير السبحة هذا قد يدل إلى اللصوصية أكثر ما يدل على الولاية، يكون عنده سبحة أبو ألف. الرسول أمر أن نسبح بالأصابع فإنهن مستنطقات، وإذا كان عنده سبحة يسبح بها في بيته ما في شيء، جائز، لأن الرسول رأى امرأة تسبح بالحصى ما قال لها شيء. لكن شايلها كده وعلقها في حلقه، يعني فهذا ما ينبغي. ثم بعد ذلك ايه يقول اهدنا الصراط ايش معنى اهدنا؟ يعني ثبتنا وارشدنا الى الطريق المستقيم. ما هو الطريق المستقيم؟ هو الاسلام، وهو هذا الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط ثبتنا عليه حتى نلقى. وقد جاء في القرآن نعم اهدنا الصراط المستقيم اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد مرة من المرات، نعم، وخط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا من اليمين ومن الشمال، وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وجاء في حديث عن رسول الله اخرجه اصحاب السنن، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب، يعني في الدين. نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صام الرسول، نحج كما حج الرسول، نعمل الأعمال الأذكار كما. أما في الدنيا فلا، نحن الآن الرسول صلوات الذي هو أفضل البشر، نعم، حج على البعير، أخذ من المدينة إلى مكة 8 أيام، وهو يسافر سفر إيه؟ العرب، مو سفر الملوك، سفر العرب، من يوم 25 إلى يوم 4 من إيه؟ 3 من شهر ذي الحجة حتى وصل إلى مكة. أما الآن صعلوك من الصعاليك، في يوم واحد يقوم مثلا من أمريكا إلى جدة 14 ساعة بالطائرة، من لندن، نعم، إلى يادة 6 ساعات، مثلا من القاهرة تقريبا ساعة، من الرياض ساعة. هذا ممنوع؟ يقول لا، هذه نعم من نعم الله. هذه الكهرباء الناس الأولين شافوها، هذه الكهرباء هي نستفيد بها، نعم نعم، تنور مساجدنا وبيوتنا وتحفظ أطعمتنا، وهذه السيارات، وهذه البواخر. ما يسمى البدعة تكون في إيه؟ في الدين. ثيابنا اللي نلبسها هذه، ما في شيء، بس ممنوع الشيء الذي نهى عليه، مثلا ما نلبس الحرير للرجال، هذا ممنوع. وأما كوننا نتمتع بهذه الفرش الموجودة، الناس الأولين حصلوا، الرسول دخل عليه صحابي وهو نائم على يعني أثر فيه الحصير، ما في شيء. فلأجل ذلك هذه نعم علينا نتنعم بها ونشكر الله. فهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم الذين هم من النبيين والصديقين، ثم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين، وهم يعني جنبنا طريق المغضوب عليهم هم اليهود الذين يعني يعرفوا الحق وأنكروه، والضالين وهم النصارى. ثم بعد ذلك يقول آمين، وآمين معناها استجب، يعني زي ما يسمى في اللغة العربية اسم فعل، أمر معناه استجب، يعني استجب، لأنه من اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة هذا دعاء، ومن أول الفاتحة إلى يعني إياك نعبد وإياك يعني بعضها تمجيد وبعضها نعم إفراد العبادة لله سبحانه. هذه السورة لا يوجد لها نظير، وهي يعني الشافية، رجل مريض يقراها يتعافى من المرض. وقد حصل ذلك أن بعض أصحاب رسول الله استضافوا ناس من العرب فما ضيفوهم، فلدغ سيدهم فساووا كل دواء في قريتهم ما نفع، قال لهم بعد ما تروح لهذول القراء بلكن عندهم، فرجل من الصحابة قال لهم أنا أداوي لكم بلاش مجانا ما في، فعينوا له قطيع من الغنم، يعني كم رأس من الغنم ما جاء في الحديث، نعم 20 رأس ولا هذا، فصار يقرأ الفاتحة بسم الله ولا الضالين آمين، تفل المرة الأولى، المرة الثانية الرجل تعافى. ونحن كذلك إذا كنا مرضى أحسن من الطبيب، أحسن من الطبيب اللي تعلم الطب في أي بلد، يقرأ كده يكون مومج، أما يبغى يجرب ما ينفع. فإذا إن الله سيشفيه، وفي هناك أحاديث كثيرة، أعوذ بكلمات الله، رجل واحد يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر، ما يمكن العقرب تلده لو مشت على بطنه، مستحيل. لكن إذا كان مؤمن، أما لا يقول نشوف نجرب، جرب هذا ما لسه محمد، لازم إيمان به إيمان مطلق. هذا هو. الآن نحن في بلاد الإسلام، يعني في بعض البلاد الإسلامية لو أن إنسان دخل مسجدا وصلى وقال آمين يطردوه من المسجد، لأنه في مذهب ما يقول آمين كده، يعني التعصب يعني. شوف رجل دخل مسجد وصلى فيه، ولما قال الإمام على الضالين قال آمين، يمسكوه بعد الصلاة يقولوا له إيه تيجي مسجدنا هذا، عشان إيه مذهب ما يقول آمين، هذا مو تعصب. الرسول يقول، وجاء في الحديث، فإن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كلام مين؟ كلام الرسول محمد، ما هو كلام شيخ محمد ولا بكر ولا محمود ولا عالم يعني في القرن الأول في القرن الثالث. والرسول قال نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وصلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الكلاب لا يقول، بعض لا يطمئن في الصلاة، يركع كده إذا به ساجد. نحن نرى في هذا المسجد أشخاص يناموا في هذا المسجد، نعم، وعندما يؤذن المؤذن بالمبلغ ما يسمع، ولما تقام الصلاة يقوم يصلي، هذا صلى بوضوء، إذا كان ما يسمع المبلغ لما يقول بمكبر الصوت كيف هذا؟ وهذا موجود، وأنتوا تتبعوا هذا تجدوه ولا لا؟ ما يعني ما هو افتراء ولا شيء، فلازم إيه؟ الصلاة لابد الوضوء، ولذلك جاء في الحديث صحيح العين وكاء السهم، العين هذه اللي تنظر بها وكاء السهم يعني وكاء الدبر، فإذا نامت العينان اصطت له، زي واحد عنده قربة فيها سمن، يفتح الفم حقها السمن يروح في الشارع، فلذلك إذا نام قد ينام ولا يخرج منه ريح، إذا قام يتوضأ هذا. ثم بعد ذلك كذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة، وهذه السورة يعني إن كان هو يحفظ في الفجر ويعرف يقرأ سورة من طوال المفصل، إمام ولا هذا ما يقرأ ما يعرف شيء يقرأ أي سورة، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ثم بعد ذلك يركع، ما يعرف شيء نعم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا في عصرنا هذا موجود، مثال لذلك أن الآن في هذه الأوقات كثيرا من الكفار ومن المشركين ومن النصارى ومن المجوس يدخل الإسلام ويكون عاجم، تقول له الفاتحة ما يقدر يقرأها، علم الصلاة إذا كبر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ويركع، يوم يومين شهر سنة حتى نهار ما يحفظ الفاتحة يقرأها. ثم بعد ذلك إذا قرأ السورة نعم وأراد نعم يرفع يديه هكذا، بعض العلماء وبعض المذاهب لا يرفع يديه، مع أن الرسول أمر برفع اليدين في أربع مواضع في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعندما يقوم من الركعة الثانية للثالث، هذا ما ثبت عنه. الآن نحن نرى في هذا المسجد وفي غيره أن ناس لا يرفعون أيديهم إلا عند تكبيرة الإحرام، تقول له ليش؟ يقول لك مذهبي، هذا مخالف لمين؟ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننصح إخواننا أنهم يرفعوا أيديهم في هذه الأربع المواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند السجود ما يرفع يديه، ثم بعد ذلك نعم يركع هكذا ويضع يديه على ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويجعل ظهره كده لا هو مرتفع ولا هكذا، مرتين ثلاثة أربعة، فإذا كان ثم بعد ذلك يرفع يديه يرفع رأسه ويقول إذا كان إمام يقول سمع الله لمن حمده، وإذا كان مأموم يقول ربنا ولك الحمد نعم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا كعبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقول هذا، أو يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيب. وقد قالها رجل من أصحاب رسول الله، فقال الرسول من قال هذه الكلمة؟ قال أنا، فقال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يتدرها أيهم يكتبها قبل الآخر، فلأجل ذلك بعض الناس دغري يكبر دغري ركع، هذه الصلاة التي تلف كما يلف الثوب القديم ويرمى به، ولأجل ذلك بعض الناس يصلوا وتجد يرتكب معاصي لأنها ما هي صلاة، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب ليه ما تنهى؟ لأنها صلاة خربانة، وإذا كان الإنسان يصلي تمام لازم تنهى، ما نهت اليوم بكرة بعد بكرة لابد أن الصلاة هذه تنهى، لأنه كلام مين؟ كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا هو. ثم بعد ذلك يرفع ويخر ساجدا، ويخر ساجدا ويسجد على سبعة أعظم، ما هي السبعة الأعظم؟ الجبهة والأنف هذا واحد، واليدين بس اليدين هذه يحطها في الأرض، والركبتين هذه وأطراف الأصابع هذا، الآن نحن بعض الناس لما يصلي يحط كده يحط حتى هذا يحطه في الأرض، هذا مخالف هذه، لأن الرسول نهى عن افتراش كافتراش السبع، السبع لما يجلس النمر والأسد والهرة والثعلب يحط يدينه ورجلينه في الأرض، هذا منهي لازم يكون كده هذا كده. فإذا في ما في زحمة مثلا في بيته أو هذا كذا يباعد، حتى أن الرسول كان يصلي لو كان حيوان صغير شاة صغيرة تمر، هذا ما أمر. ولكن إذا مثل هذا المسجد الآن زحمة ليس معناه يروح يصلي كذا عشان مسلم يصلي جنبه، ها؟ فهو على كل حال يحطها كذا، ثم بعد ذلك نعم يسبح الله يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أو إن شاء إذا حد يدعو يدعو مسائل دنيوية سواء أخروية أو دنيوية، ها له يقول سبحان ربي الأعلى، رب يقول ربي أدخلني الجنة، رب أعطني مالا، ها. وقد جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيسبح أربع تسبيحات أو ثلاثة ثم يرفع ويجلس جلسة يعني بين السجدتين، ويكون جلوسه إما متورك أو مفترش. متورك معناه يعني يكون رجل اليمنى واقفة هكذا واليسرى، أو متورك يخرج رجل اليسرى هكذا، فأي واحد منها الآن. ثم بعد ذلك السجدة الثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، ثم يركع ويسجد ويجلس بعد ذلك للتشهد. فإذا كان صلاة ركعتين كالجمعة وكصلاة الفجر يقرأ التشهد. والتشهد ورد عن رسول الله بثلاث صيغ. أول تشهد التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا أصح تشهد، وهذا مروي في البخاري وفي مسلم، رواه عبد الله بن مسعود، نعم هذا أصح. وقد أخذ به الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، هذا أصح تشهد، ما في أصح منه من جهة، لأن عبد الله بن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأنا بين يديه يعني كما يعلمني السورة من القرآن، هذا أصح تشهد. ثم تشهد آخر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. وهذا قد أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو ثابت في صحيح مسلم، نعم في غيره. وكذلك هناك تشهد ثالث وهو التحيات التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله في وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد. وهذا قد أخذ به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو يقول العلماء أشهر تشهد، لأن عمر بن الخطاب قرأه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات. عمر بن الخطاب قال اعلموا أيها الناس أن التشهد في الصلاة هو التحيات لله الزاكيات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى. إيش معنى أشهر؟ يعني لو كان في شيء كان بعد ما ينزل من المنبر ويصلي يقول تعالي يا عمر، واحد عادي مش ها رجل عادي ايه من فين جبت هذا انت يناقش ها، لانه عمر رجل قوم، لانه مره من المرات خطب خطبه في هذا المسجد يقول لازم الصداق يكون على يعني مثل صداق بنات الرسول، يعني كم 400 ريال او 400 ريال و50. بعدين مرأة قابلته الله يقول اتيتم احداهن قنطارا، تقول 400 انت الله يقول قنطار يا اخي من فين انت؟ قال كل الناس أفقه حتى النساء، بطل لأنه حطت آية قدامه، إنما الرسول ندب إلى إيه؟ قلة الإيه؟ المهر ها؟ ثم بعد ذلك نعم إذا قرأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. وهذا نعم ركن من أركان إيه؟ نعم الصلاة، كما هو في يعني في مذهب الإمام أحمد وفي غير من المذاهب، هذا يعني الصلاة على الرسول. وهذا يعني التشهد الصلاة على الرسول هذا أعظم، لأنه خرج من فم الرسول. سألوه الصحابة كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال قولوا اللهم صل على محمد، والقرآن قال نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. صلوا هذا يسموه فعل الأمر في اللغة العربية في النحو، صلوا كيف نصلي، قال وفي حديث في النسائي كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، بهذا النص كيف نصلي عليك إذا صلي. فقال لهم قولوا، ولذلك ننصع إخواننا أن يصلوا على الرسول بهذه الصيغة لأن أفضل صيغة. وإذا قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته ما فيه، ولا يزيد سيدنا في الصلاة، في الصلاة في الأذان في الإقامة ما في سيدنا، في غير ذلك يقول سيدنا، مثلا درس يقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وقائدنا إلى الجنة ما في شيء. أما في الصلاة ما في. فيقول إيه هذا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ثم بعد ذلك يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو يدعو بما شاء. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه تسليما وعن يساره تسليما. هذه الصلاة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه أما الصلاة التي ينقلها نقل الديك في دقيقة واحدة يصلي لنا ركعتين أو أربع ركعات، هذه تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والله قال فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. إيش ما الذين يعني أخروا الصلاة، زي ما بعض الناس يقول لك أنا مشغول. لما يجي في الليل يصلي الظهر مع العصر مع المغرب. كل صلاة لها وقت. هذه لازم. ثم بعد ذلك إذا صلى نعم بعد ذلك الصلاة هذه نعم يستغفر الله ثلاثة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم بعد ذلك يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم بعد ذلك نعم إن كان مثلا في صلاة المغرب يقول اللهم أجرني من النار سبع مرات. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي نعم، ويقرأ المعوذتين ويقرأ قل هو الله أحد. ثم بعد ذلك بعد هذه الأشياء يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله. فإنه جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا نعم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. مين اللي يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا. فلعجل ذلك لكن الشيطان حريص، حال ما يصلي دغري يأخذ نعله ويجي خارج كأنه كان في السجن، ما يعرف أنه هو في بيت من بيوت الله. الملائكة تستغفر له. فيفعل. وإذا كان يستطيع أن يصلي النوافل في البيت فليصليها، لكن نحن ما نقدر. إذا قلنا نصليها في البيت ما نصليها، فنصلي لنا ركعتين هنا في هذا المسجد نعم سنة نعم، هذا يعني إما ركعتين. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر حفظت من رسول الله 10 ركعات، يعني سنة مؤكدة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر. ركعتان قبل يعني الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان، تصير 10. هذه سنة مؤكدة. وإذا صلى 4 جاء في حديث رحم الله امرأ صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر و4 قبل العصر. هذا نبين، هذا قبل المغرب كذلك نبين نعم. وكذلك إذا غربت الشمس له أن يصلي. إذا أذن المؤذن في المغرب له أن يقوم ويصلي ركعتين، فإنه جاء في حديث في البخاري وفي مسلم وفي غيره صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا، ثم قال لمن شاء. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن الأذان في المغرب تجدون يتجرون السواري ويصلون ركعتين، لكن كثير من المسلمين لا يعرفون هذا في بلاده. فإذا جاءوا إلى المملكة العربية السعودية هنا وأذن المؤذن نعم يقوم ويشوف الناس يصلي يتعجب، لأنه في بلده ما شاف عمره أحد يصلي قبل المغرب، مع أنه هذا حديث، وهذا الحديث ثبت قولا وفعلا وتقريرا. هذا مين يقوله؟ الحافظ ابن حجر صاحب بلوغ المرام وصاحب فتح الباري يقول إيه صل إلا أن يصلي مع رسول الله هذا يصلي كده صلاة الصلاة ولا السلام؟ الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. خلاص يقول هذا الكلام بسيدنا بسيدنا في الصلاة ما يقول سيدنا. ليه؟ لأن الرسول قال إيه علم الصحابة بهذا صلوا كما رأيتموه، قال اللهم صل على محمد. واحد يقول طيب الرسول ما يقول سيدنا، الرسول قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا بين الرسول هذا ما في شيء. ولكن في الصلاة ما يقول، مثلا الآن جميع البلاد الإسلامية لما يؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد ما في بلاد، في ناس متوقعين دجالين يقولوا كده، يقول جائز. ورأيت أنا كتاب مؤلف من شخص يدعي عالم يقول أن في الأذان يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا، مع أن البلاد الإسلامية كلها ما في يقول سيدنا في ولا في الإقامة، لكن في الخطب يقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وقائدنا إلى الجنة، ما في شيء جائز. ها هو سيد ولد آدم ولا فخر. ثم بعد ذلك بعد هذه الأشياء يعني كذلك نعم يعني يحرص المؤمن على مسألة وهي إيه؟ بعد ما هذه يصلي النوافل مثلا زي في العشاء يصلي الوتر، والوتر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن يصلي ركعتين ثم ركعة، وفي هذين الركعتين ثبت أنه يقرأ في الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى نعم، ثم بعد ذلك قل يا أيها الكافرون، ثم يجلس التشهد ويسلم ثم يصلي ركعة، وهذا أفضل. نحن نرى بعض الناس يصلي إيه الثلاثة كلها، يصلي ركعتين نعم ويجلس التشهد ولا يسلم ويقوم يصلي ركعة، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنين اثنين، ونحن نرى في هذا المسجد ونرى كثير من إخواننا المسلمين يفعلون هذا، وهذا مخالف لهذا. والرسول قال لنا صلك، الرسول كان يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وكان الرسول يصلي 11 ركعة. نحن أقل ما يكون نصلي ثلاث، وإذا ضاقت المسألة نصلي واحدة. جاء في الأحاديث الصحيحة صلاة الليل نعم مثنى مثنى، يعني أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بست أو بأحد عشر، أي واحد، ويقرأ فيها بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، هذا. ثم بعد ذلك في مسألة فيها خلاف بين الأئمة وهو القنوت، بعض المذاهب يروا أن القنوت يكون في الفجر، وبعض المذاهب يروا أن القنوت يكون في الوتر، وهذه مسألة فرعية لا تضر. مثلا رجل يعني، ولذلك الحجاج الآن يعني نحن هذه الأيام بندعو للبسمة والهرسك، فالإمام هنا في المملكة العربية بيقنط في الفجر ويقنط في المغرب، هذه لحادثة حدثت، ندعو للمسلمين فهذا ما فيه. وأما القنوت فبعض المذاهب يرى أن القنوت يكون في الفجر، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب الإمام مالك رحمه، واستدلوا بحديث أن الرسول لا يزال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، في حديث موجود لا يزال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، فهؤلاء إذا قنطوا ما في شيء، يقول اللهم اهدنا فيمن هديت أو اللهم إنا نستعينك، هذه مسألة فرعية، والمسائل الفرعية الذي فيها خلاف بين الأئمة لا تضر. وهناك من المذاهب من يرى أن القنوط يكون في الوتر، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، فكذلك هذه المسألة. ولكن لو نحن جئنا وتطبعنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الرسول كم صلى 13 سنة، 3 سنوات في مكة و10 سنين في مكة، الرسول ما كان يقنط في الفجر دائما، كانت إذا نزلت بالمسلمين نازلة كان يدعو، فإذا المسألة فرعية، فالذي قنط ما، وإذا كان هو طالب علم، وهذا نحن نوري الأحاديث الصحيحة أن المسألة ليست كما هي، زي الآن هذا سنة، الآن في المملكة العربية السعودية يقنط في إيه؟ في المغرب، وندعو لإيه؟ للمسلمين وللمظلومين من أهل الشباب أهل دول البلقان، وكذلك في الفجر، فهذا ثابت لأن الرسول كان يفعل ذلك لما ناس من العرب جاءوا إلى الرسول وطلبوا من أن يرسل معه جماعة من القراء فأرسلهم فقتلوه كلهم، فالرسول صار يدعو على هذه القبائل مدة من الزمن. ثم بعد ذلك هذا كذلك في إيه في القنوت، فمسألة يعني ليس فيها أي شيء، وبعد ما يسبح الله ويصلي هذه الركعات إن كان له شغل في الدنيا يذهب إلى بيته وإلى دكانه وإلى بيعه وإلى شراه، فإذا أذن المؤذن مرة ثانية وقال حي على الصلاة حي على الفلاة يذهب إلى المسجد ويصلي. الإسلام لا يعرف أن ناس يجلسون في المسجد طول النهار وطول الليل، هذا ما يعرف. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل، نعم هذا الذي يعرفه الإسلام. نعم وكذلك سلم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، هذا وقت التسليم في ايه، اذا جينا للقبر نسلم بهذا التسليم، واذا كان في الصلاه زي مع التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد، واذا في السلام على الزياره زي التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، فهمنا هذا. ثم بيجي مساله يعني مهمه وهي صلاه الجماعه، صلاه الجماعه ها موجود صلاة بعد الفجر وبعد العشر. طيب هذه مهمة الآن، يعني في هناك بعض يعني أحاديث موجودة الرسول نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. أحاديث نهى رسول الله عن الصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر ونهانا عن ذلك. فإذا المسلم لا يصلي نافلة بعد صلاة الصبح ولا يصلي كذلك بعد صلاة العصر، هذا وأخذ به كثير من الأئمة. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأى وأخذ من الأحاديث الواضحة أن صلاة ذات السبق، يعني رجل دخل المسجد بعد العصر له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. ليه؟ لأن الرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قال لأهل مكة لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ففي مكة إذا طاف الإنسان بعد العصر يصلي، طاف بعد صلاة الصبح يصلي، مع أنه بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا طاف في مكة بعد الصبح ما يصلي، يقدم النهي. فهذه مسألة فرعية، والمسائل الفرعية فيها خلاف بين الأئمة الأربعة وبين الصحابة، وهذه لا تقبل. فالذي جاء دخل المسجد وصلى ركعتين بعد الصبح ما ننكر عليه، والذي جاء وجلس ما نقول له قم صلي. ليه؟ لأن المسألة فيها فرعية وفيها خلاف. فالذي صلى له ممسك، والذي جلس واحد صلى، ليش تصلي أنت؟ يقول الرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. واحد ما صلى جلس، ليش انت ما رسول نهى عن الصلاة بعد الصبح؟ له دليل؟ ولو كان مثال عشان نقرأ، اسمع يا الأخ، مثال لذلك، لو أن عبدا جاء إلى ربي سبحانه، يا عبدي ليش صليت انت بعد صلاة الصبح ركعتين؟ نبيك اللي بعثت إليه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. أتى بدليل؟ أتى به. واحد جلس، ليش انت يا عبدي ما صليت؟ من دخلت المسجد بعد الصبح بعدها؟ نبي قال نهى رسول الله عن الصلاة بعد، فأدى بدليل. فالمسألة الفرعية، المسائل الفرعية فيها خلاف، ما في يعني في بين الأئمة الأربعة في الأصول أبدا. مثلا واحد يقول أركان الإسلام ستة، واحد يقول سبعة، واحد ثمانية، واحد يقول الظهر خمس ركعات، هذا ما في. في مسائل زي هذه واحد يقول الوتر واجب، واحد يقول سنة، هذا موجود. مثلا إمام أبو حنيفة يقول الوتر واجب، الأئمة الباقين يقولوا سنة مؤكدة، مثل هذا موجود. فهذا اللي موجود، أما أصول ما في. ولأجل ذلك هذا يعني ما أردنا أن نبينه لنا في في الصلاة. وكذلك يهتم بصلاة الجماعة، بعض المسلمين لا يهتمون بصلاة الجماعة، وقد جاء في الحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. وأصحاب الرسول والصحابة كانوا يصلون في المساجد، الواحد مريض يؤتى به بين رجلين حتى يوقف في المسجد ويصلي، ولا يصلي في في بيته وهو مريض. فلذلك يجب. الآن المسلمين بعضهم ما يعرف المسجد أبدا، يقعد شهر ما دخل، والبعض شوية إذا يوم الجمعة يروح يصلي. والله يقول يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، وأمر المسلمين أن يترددوا إلى الصلاة، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، نعم نتوجه إلى المسجد ونؤدي الصلاة ثم نذهب إلى أعماله، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وكذلك الحاج إذا جاء للحج للحج أو للعمرة وكان عنده يعني تجارة، فلا بأس أن يتاجر، يبيع ويشتري، نعم، ويكون القصد أول الحج، فهذا غير ممنوع، كما قال الله لتبتغوا فضلا من ربكم. ما هو ممنوع أن الحاج تاجر أبدا، تاجر ويكسب، بس يكون أول الحج، وهذا يكون تابع. أما إذا كان هو لا جاي للتجارة بس، جاي مثلا، نحن نعرف بعض الحجاج يجي عنده شنطة صيدة صغيرة وفيها أوراق نقدية دولار، يشتري بضاعة في المملكة في جدة مثلا تعلق بالأدوية وبالسيارات، ويروح يبيع الحاج اللي اشتريها ب50 هنا يبيعها في بلده ب100 و200 و300، ما هو ممنوع أبدا، جائز. هذا ما أردنا أن نبينه في هذه الليلة. وقد يكون لبعض إخواننا بعض أسئلة أو بعض أشياء يعني ما بيناها أو عنده استفسار، فيمكن يسألنا هنا حتى الأذان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.